إن ربك عليم حكيم ربينك كان نمك أناني إساهك أقول أتبيه كان وان دلقو هند حكم آن دلقو جئني منام إساف السريفي يوكاهيك في جمتشيس لقد كان في يوسف وإخوته آيات قصة يوكا وان نبي يوسف في أبليا إسا جد أت أرجمكيس قرسات يوكا أكيك آت جرا قرسة وان جرو الدنيا آخر آهن دقب للسائلين ورق إسايوكا أدو إسان الرا قافتوف مالف نبي محمد وان نبي يوسف في أبليا إسا جد أت زمن در أرقم كان كتاب الرا هنك أرئن كان نمران لقين أديس أكا إني إرقما ربيته رقاته أكا سما إساء إساني كيس أدو الدنيا آخر تن موتئي مويمة تن بيلا قوفا تن قبرا بلسا تن جاللا في صدا ربيت في تن برل اي تجرى تن نمني اسي اغي قرس جبا الرافؤة اذ قالوا قاف ابولي يوسف اك افدي مكان ولينجاني دلقا دبتلو وان اسا ولينجان ليوسف واخوه يوسف في أبوليس إساء بنيامين كان هاتي إساء لماني تكا أحب إلى أبينا منا نر أباخي نتي جبودا إساء لمان نر جالت ونحن عصبة أدونتي نمهد تاني جرو إن أبانا لفي ضلال مبين أبان كينيا إسال لما نر جالتوءن خرا جلا جلن إسام ملأت الرجرة ولينجأن نبي عقوب إلمان خدلما كان إيرتي أب إسان كيسا يوسفي في بنيامين هاتك الرأل لك أمو جركون هاد أبير الرأي ألتن دوبه قا يوسف إسا برخ ألم جرو منام أرجي بود نبي ربي تيون إسا بيكم أبان إسا يعقوب وان إني إرجما ربي تيؤ دي مفجج إسا قدس جالتو ملئس هجاسا إلمان إسا خرنان إلمان إسا كنين هادتاني هنافني يوسفي في أبا إسا أدام باسؤ مرة تنافجتش أكي ولينجأن أقتلوا يوسف يوسفي أكدت أبان كين جالتكنا أجيسا أو اطرحوه أرضا تكا لففقو جيس آأتشت دربا يخلو لكم وجه أبيكم أبان كيسا هقا يوسف افدرا أبي إسنت أسقر غليت إسنجالتا إسنرى غرب رام ملأتو وتكونوا من بعده قوما صالحين دوب إيغا يوسف تكا إيغا يوسف أجيفتني يوكا دربتني توبتني ربين إسني أرارمي هالكيسن تولي ورغاري تاتني أجيسا تكا إدمسا جأن قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف

dhaabanna nubiratti miidhamu arsilhu ma'anaa ghada boru nu wajjiin ergi yartaa wa yalcab mirqaaneti takkaa mirqaaneti taphataa takkaayuu taphannaa dirree baanee gandarraa fagaannee firii mukaa nyaannee horii tiifannee wa innaa lahuu laxaafidhuun nuti isa ni tiisina wanni hamtuun isan tuyxu nu wajji erg je'aniin قال إني ليحزنني أن تذهبوا به جنان أبان إساني نبي يعقوب أكجئين إسن إسان نبرا ديم ناسس إني نبرا ديم نتجبات وأخاف أن يأكله الذئب يَيِّنْ إِسَنْيَاتُ أُنْ صُدَاتَ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ إِسِنِّي تَبْأَتِ أَجَيْلَي إِسَ دَجَتِ جِئَيْنْ بِتِ إِسَانِي بِيَّ يَيِّهِ الدُّمَّاتُ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جِنَّان وَنِّ إِسَانْ جِئَنْ وَاللَّهِ yoo yayyiin isa nyaatte nuu nama heddu'u innaa idhan lakhaasiruun nuti warra darree humna hin qabne dadhaba taanaa sun waan nuun maluu miti ni eeynaa hin sodaatini nu wajji erge je'aniin akkasitti isaani wajji erge فلما ذهبوا به دوبا هقا يوسف فوداني غندرا فقاتني بصنان لكن وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إلى دكنايا أفان إبأتو كان غرابا أتت درب نجأني وليقلا كأنيتي eela sanitti darban eega huccuu isaa irraa baasanii hidhanii tumanii ajjeesuu jecha hidhanii eela san keessatti gararraasanii hoggaa wal akka eelaa gayu mata'aan dhagaa eela keessa jiru dhawee haa du'u je'anii haada gallakkisan haa ta'uu bishaan keessa bu'ee eegasi dhagaa guddaa eela keessa jirurratti ba'ee du'a jalaa ba'ee dukkana keessa taa'e duuba akka du'ee fi kaan laalu'uu jecha yaamnan eela keessaa owwaate naanayaniiti nabaasan see haa ta'uu dhagaa itti darbanii ajjeesu'uu kaanan isaan keessaa inni Yahuudaa takka Yahuudaa je'amu tokko irraa dhoowwee hin ajjeefne biraa deemanii Yuusuf dukkana eelaa keessatti hafe. Wa awhaynaa ilayhi rabbiin akki je'e eela san keessatti Jibriil Yuusufitti erginee akki jenneen isa boharsu jech latunabbi'annahum bi'amrihim haadha dalagaa isaan sitti dalagan tana isaanitti odeessu tees wahum laa yashcuruun isaanii quban qabne hoggaasan umriin isaa bara 17 wajaa'uu abaahum cishaa'an yabkuun duuba obboleeyyan Yuusuf eega eelatti isa darbanii galgala isaanii bobbooyu abbaa isaanitti dhufanii qaaluu akki je'aniin yaa abaanaa innaa dhahabnaa nastabiq yaa abbaa keenya nuti ardha

بيا مصر التيا وفي إلى يوسف اتدربمي سنة تدياتي قبتي فأرسلوا واردهم دوبا نما بشان إساني أكو يوكا ورابو إلى سنة إرغن فأدلا دلوه دوبا نمنس أخلي هذا اتهدي إلى سنة دربه بشان قوته بافت أوجج هاتيو يوسف هذا سنتر الرئيس بك بشاني يوسف باسي هقا أرجو قال يا بشرى يا جمتشوتي هذا غلام ونن أرجد لكن قرباء جئ أمو أبوليا يوسف هقا نمتش إلى باسو أرجنيتي اتئفني وأسروه أبليان يوسف ويوسف تاي أكا أبليس إساني تاي ويساني بضاعة وان بتامي قرقرمو قلاني إني قبرتش خيني كنورا بدي جأنين أما يوسف نأجيساني صدقاف هندوباني نجل إس والله عليم بما يعملون ربين وان أبولي يوسف دلقا سن بيخأ كان واتك إراهن أخن وشروه أبولي يوسف أرم سفرايوكا إملت أوسنيف يوسف قرقرا بثمن بخص جتي إرؤتي يوكا مالك أتك أتي دراهم معدودة مالك دراهم جأمو ميت لكويت إساتك آلا كان هنغ درهم دي الدماء يوكا دي الدمي لمت قرقرا وكانوا فيه من الزاهدين أبولي يوسف قرقر إسا كيستي ورما لك الرا دنتان أبن تيانيتي وانمت قطي قرقران وانمت قطي يوكا رخشتي قرقران يوغالي أبأتي وان إسا قوني أوديس آف دوبا نمتش بتاتي نمتش يوسف بتاتي سن مصر جيسي مالك زكية كان دينار جأمو دي الدمي في خطئي لما في هجؤ لمتي قرقرتي نمني بت موتي مصر كان كتفير جأمو وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته موتيش مصر كان يوسف بتتسن جارتي إساتا زليخا جأمتون أكرمي مثواه قرباكنا هنغا نبرتها جبسي خبج جئين عسى أن ينفعنا قربانكن يو قدته دلقابري نوتلو خجيلا أو نتخذه ولدا تكا إلما قدنا وام موتجس نموان ألتايف وكذلك أكت إنك إيدبا نجلا بافنت مكنا ليوسف في الأرض يوسفيف الدنيا تنرت جرو مجيسن موتي مصر إسأل شفنه بيا مصر هند أبته موتي الرت تاي ولنعلمه من تأويل الأحاديث واني بلا جلا إسا بافني أكا موتي تايو إسا قونف أكا منام بيخ يوكا فسرو إسا برسيف نؤوف

أكان تشفته وقالت هيت لك هجو إفرا سايت هنو سيقب آي كوت جتين قال معاذ الله جنان يوسف وان أتي اتنيام تكنر ربينا مغن فتة وان برباد نران أرغت ديم جئين إنه ربي جارسك موتك نبتت قفتاخية أحسن مثوايا كان والرئيسات وجن أمني بكغاري من إساء كيس نقلت دوب أن نما أكدت ناتولت همات غني جارتي إساتي هن إدأمو سنما وجي أن نما زنايوكا شرموت دلقومت إنه لا يفلح الظالمون والرزنايوكا شرموت دلقو تكا نما إسا أمني غنو همّل كايو وان همتوم لي وان قارين قنّمو جئين ولقد همت به لقمان جارت موتيشا يوسف إفت إدأو فيت يوكا ياد وهم بها يوسف لقمان إسي إفرّا أوّو مرته هنگ إسي أجيسو يادت لولا أن رأى برهان ربه ودور قاربي إسا أرقوبات سن ربين إسي أجيسو أملئت وان إسين ديم تفجلا نباسا يادو يوكا معنان كنا أدوك إتآت أجيشا إسئي صداتو باتي سلا ني أجيسا جيشو هاتيو ربين همنا يوسفي ملئتي همنا يوسفي ملئتي همتو إسئي جلا إسباس يوسف معجزا إسا قرسيس سنرى هلان إفمان بنمو هنگا كرا دراج ايون ارغتت كذلك اكست معجزات هين اسا قرسيفن همنا اسات ملئت همتو جلا اسا باسؤون لنصرف عنه السوء جارتي قوفتا اسا كان اساف طلت اذا امي اسا قنو يوسف الرافقيس أوجت أما اللي دلي إسي أو إسا الرافقيس أوف والفحشاء أما اللي زنا إسا الرافقيس أوجت كن هندنو وان إسانهم اللي إنه من عبادنا المخلصين يوسف قبروتن كينيا كان وان همتو هندرى قلقل ليسني همتون إران أرقمتو واستبق الباب دوب يوسف هقات أوينسن إفرّا دي بسو أبو مرته كأيتي بلا إسئي جلا بيؤو جتش غره لآ ديس ربين درابني إسينس بيؤو جتش جلتش إيتي هل أردت أكبد وقدت قميصه من دبر جارتنسن يوسفي درا أيس قم دوبتين قميص إساك أبد درا أوفت يوكابك أيسك وألف يا سيدها لدى الباب دوب جارس إسئي موتيك هل أردت أرغن يوسفي إيفجعو إسيك أبو أوجلج إيتو قالت هقاسن جارت موت إيسن أكوان إفي يوسف الر وان همتوسن هم بربادني akka waa Yusuf is itti ka'ee goote akki jaarsan jette akki jaarsa is iitin jette maa jazaa'u man arooda bi ahlika suu'an illaa an yusjan jazaan yookaa qixaan'i nama warra keetitti waan hamtuu dalaguu fedhee hidhamu'u malee aw cazaabun aliim takkaa tumaa isa laalessitu isa tumu'u malee waan biraatii miti jette. Qaala hiya raawadatnii an nafsii jennaan Yuusuf mootichaan akki je'e isi'iitu an itti ida'amuu narra barbaade an dideetan dheeysee je'een wa shahida shaahidun min ahlihaa duuba Yuusuf rakkoo jalaa baasu'uuf jecha rabbiin ilma adeera yookaa abbeera isi'ii xiqqaa dubbatuun gayin dubbisee ragaa bayee mootichaan akki je'e in kaana qamiisuhu qudda min qubul yoo qamisni Yuusuf gama duubatiin dhooye fa sadaqat wa huwa min alkaadibiin isiin dhugaa dubbattee inni warra hijburraayi maalif isaa itti deemu didda'aaf huccuu irratti dhooftee wa in kaana qamiisuhu qudda min dubur ammoo yoo qamisni isaa gama duubatiin baqayfame فكذبت وهو من الصادقين إسين كجبد إسئيت برباد إساد دي إيس دوبان قبد إرت أوفت إني ورأغا دبت الرأي ميك أمس إسا لالي جئ قربان تكان نما إسئي موتي تدبس كان ويتي جولن دبت هنجين معجز آجتش ربين إسا دبس فلما رأى قميصه قد من دبر دوب موتيش هقاك أمس يوسف كان قم دوبتين أوي أرجي جارتين إسا خجب يوسف الرخايو أرجو تكايو بيخو قال إنه من كيدكن والنجئه جارتي إساتي في قبرتي إسئيت ون إسي يوسف التدليدا هيلا كيسني يو كامل كيسني إن كيدكن عظيم هيلا تيسن جبدؤ ديرت جلابيوهن دنديسو جئ يوسفين أكي جئ يوسف أعرض عن هذا يا يوسف dubbiitana irraa gara gali hin odeessini dhoysi ammoo jaartii isaatin akki je'e wastaghfirii lidhanbik dilii yookaa cubbuu teetif araara barbaaddadhu innaki kunti min alkhaati'iin ati warra cubbuu hojjatirraa taate zina'aaf hawwu'uufi waa Yuusuf hin dalagin isaatu dalaga jettee hijiba irra kaayu'uun darsiin 227 hangan darsii 228 isiin suuraa Yuusuf aayata 30 irraa qabdee hanga aayata 35 deemti juuza 12 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن

بالما سينف إنه هو السميع العليم ربين كان يا منسى نما درمتشو إر بربادي أغيو كان وان إني ياد بيخ ربين أكفئتي همتو جلا نما باسا يوسف منهدأ خلوا قئي في سينسيسي بلا جارتي موتشات في بلا بير مصر هند جلا باسي أكما يوسف برباد يا ربي هدأت إرنا جالجئ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين دوبا ون ربي فتهن أولمتو موت الشافي والرئيس وججر دبي لالني يوسف ها هدأمو هنگا دبين أبلويتو جأني مران إيغما رقا يوسف قلقلو تيودا أرغني قربان تكان دبيهن غين رقا بي جارتم موت الشاتس ألا هدو درتي ناتو برباد ملي إننا برباني جتي رقا إفتباتي دوبا سنما وجي دبيك أبني سؤوف يوسف هدان أمو قما يوسفين هدان إساني ألا بدئت إسيام تهند درا خلوا سينو تاتي درسين إبلا ما في دي دمي سديتي هنغنا درسين إبلا ما في دي دمي سغلي إسين سورة يوسف آية صدومي جهرات أبديه هنغ آية أفرتمي تقوتي ديمتي جوزة خلال مفعة ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم معنان آيته تخنا أكل ودخل معه السجن فتيان نبي يوسف نبي يوسف قافا حق عمل اتهدامه قبروت موتي مصر علماته إسا وجهدام قبروت سنراتك كان موتيك عباس كون كان موتيك نياتيس دوبا قبروتا سلمان موتيكا فنياتا في رغاتي إسا كيستي summi godhani ajjeesu'u ka'an summi godhani ajjeesu'u ka'an je'ani hidhan gabroonni lamaan Yusufiin wajjiin mana hidha'aa seene hoggaa Yusufii manaama warra hidhaa keessa jiruuf fassaru argan qaala ahaduhuma إسان الرا نمني توكو كان غوفتا أوباسو أكيجئ إني أراني أعصر خمرا أن منامتا أنا مسنوسيني إنبا قوريج أنفو إف أرجي جئين وقال الآخر أمو قبرتش كون كان نيات موتتشا تلشو أكيجئ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا منامتا أنا قبتا يوكا كرش ايتا يوكا دارتا سدي كان بدينا متأرت بأتو تأكل الطير منه كان اللات تكاوني بررو بدينا سنرى نيات إفأرقي نبئنا بتأويله ما يا يوسف هيكا منام يوكا أبجو نتقريكنا نوهمي يوكا نفسر إنا نراك من المحسنين نتي أكأت نما تلشي منام فسرتات سقرى جأنين قال جنان نبي يوسف أكا نما منام فسروا بيخطي إسام بيسس أوجج أكا أما اللي خرا رب التيوكا أمن أت إسان يا مفجج ودو منام إسان أرغن إسانف هم فسرين أكجئين لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما أن نما وابيق وان بيخرا نان من هدأ كانت إسنيفهن أف نات أدو إن إسنيفهن أفن نات أكنا كان أكناتو إسني أفجئ إسني هميوتا تملي أكنا جتشون إسا منام فسرو ديسي وان غنات أفيوكا أفاتا وكان أكوام برونيات تنيفا إسني همونن بيخة جتشوسات دوبا إني أكس جنان أكج أنين وان أفاجر همون وان ور راغ يوكا فللالو يوكا فللالو همج أنين جنان النبي يوسف أكج أين

غوفتا إسابرت دبتو إرام فتشيسي فلبث في السجن أكست نبي يوسف إيغا قبرتشس باي منهد آتاء بضع سنين هنگ أمت تربا يوكا كدلما. وقال الملك موت مصر كان ريان بن الوليد جاء مؤكجئ إني أرى سبع بقرات سمان أن منامت هريت ربقبتا أرجه يأكلهن سبع عجاف كان هورين هوكتان ترب إسان ياتو عجاف جتشون هوكتو جتشو وسبع سنبلات خضر أمس ونن أرجه مدان سميو تربجيتو كيس جرو متى تربجيتا وأخرى يابسات أمس متى مداني تربجوغا متى تربجيتا سن نات أرجه يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي يا جرنا مي فساريوكا هيكا منام خياكنا نا أديسا تكا ناهما إن كنتم للرؤيا تعبرون يوكا منام فسروا بيتا تاتا جئين قالوا أضغاث أحلام جنان كن منام والكيس سيني وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين نتي برزاز أكنا منام أكنا هيخوهم بين جأنين هري تربة رقبتا هرين تربه هكتا ناتو مدان متى تربة كان أشيتا كان قلوفا كيس تجرو كان متان تربة قققا ناتو هيكوهم بين جأنين وقال الذي نجا منهما إني قبروته أم لمان الران قيبه وادكر بعد أمه كان إيقوا يوسف اتتآمة إران فته برا تربا يوكا كؤلمتا إيادتي أكجئين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنات هيكا منامكنا إثني فدا نما منام فسر يوكا هيكو كم منهد آجر بيكا إثتنا إرقا جئين دوب إتئرقني لكي أكي جئين يوسف أيها الصديق يا يوسف يا كان أكان أقادبت كان فسارن يوكا هيك كان إني منام هيكو تكا فسر أقا أفتنا في سبع بقرات سمان ما منام كان نوفسر منام نسن هري تربة ققبتا يأكلهن سبع عجاف كان هرين تربة هكتا نياتو وسبع سنبلات خضر أمس متى مداني تربة كان أشيتا تكايو مغريسا وأخرى يابسات متى تربة كان برا ققوغا كان متى جيدا تربا سنياتو موت جارجي مين منامكنا فسري يوكاهيك لعلي أرجع إلى الناس أكن فساري إسات ورن إرجت ديبئو لعلهم يعلمون أك فساريوكا هيكا منامخنا بيخا قال تزرعون سبع سنين دأبا دوب فساريفي يوكا هيكا في أكجئين هورين تربا ققبتان أمتا تربا كان والفانا

إسا رقادة جت دوب نبي يوسف تتك ايتي تكاتك أني وان بير رجئ وديسنان أكجئ ذلك ودعون هدى آم بين أكن أن وان بير سنجئ الرات القلوته ملئسو برباد كيا ليعلم أكموتك بيخؤوف أني لم أخنه بالغيب أكن أن إسا دوبتي إسا غني ور إسا يوكا جارتي إسا تقوهم برباد هبتؤوف وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أكم اللي ربين مل ور نمغنو هنك أجل چنه أكا دبي بيرسني حركتي بالليس بيخوف درسين هيكا قرآناتا إبلا ما في صدومي سوداء هنغنى درسي تنان جوزني خد ألم فآ لما درسي إبلا ما في صدومي تقف فآ إسين سورة يوسف آية شنتمي سدير راك أبدي هنغ آية شنتمي تربت ديمتي جوز خد أسدف فآ إسيتنان جوزني خد أسدف فآ جالكبم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وما أبرئ نفسي نبي يوسف أكجئ أن نفسيتي قل قل ليسو هندندي وان همتو هندر رائسين قل قل أجتشو هندندي إف هم فارس إن النفس لأمارة بالسوء نفسين وان همتو أتي نما أججي تكايو أمرتي إلا ما رحم ربي يو نفسي ربي كي رحمة قلافي وان همتو أراتي ستات ملي إن ربي غفور رحيم ربي كي كنما أرارم كن رحمتنا ما قلجئ وقال الملك أتوني به موت مصر نبي يوسف نمقوتو وابيخ قل قلو تيو أقران أكجئ يوسف نافذا منهد آتي باتا أستخلصه لنفسي لبوتي ياف إثمرتتا أكا أنو مقفاف قل قل لا ينقل جئ دوبا إرقام موتيكا نبي يوسف التأيت موتيكي سياما كايجي أنيني أكثت نبي يوسف منهد آتي بي إيغا لكاته أفته ورهد آتي ربي خلاته اتدامته موتي تشتي رف فلما كلمه دوبه قام موتي تشتي تكي

ايغا بيتية كيس برتني جنان نتي وورثني يا أمتي جأنين جنان إيسا أفتنجئين جنان بيكن عاني أبان كينيا يعقوب نبي ربيتي جأنين جنان إني اسم ملي المام براك أبا جئين جنان المان خلالمك أباتو تري هاتيو كان المان إسرى إرقق آتا كان أباكي نبرت أكان جالتمو بوسونات أكيتي أجتت أبامي أبان كينيا إسد أبنان أبوليسة كين كان إسان هاتتكا هانا بوهر سؤوف إفبرت أبين جلا هم بسيج أنين دوب نبي يوسف أشكر إسات أرمكنا قدس آ قبسي ساجئ أجاج باسي أكسبت ألفنان قبة ولما جهزهم بجهازهم دوب نبي يوسف هقا وان رفنيف إساني قوته إسان أجيل شؤوكأو قال أتوني بأخ لكم من أبيكم أك إسان جئ أبوليس كيسا كان أبان كيسا تكو كان هاتي تيسا أدى كان أبا كيسا برتها فيسا طولنا أولا أنو طول إسني أولي قرباسا أرقوفئا نافدا ألا ترون أني أوفي الكيل هن أجرتني أن مدان قوتة إسني سفرا كان وان إسن فيتن الرا واتكهن إرئفن وأنا خير المنزلين أن إرجالا نما كي سميسوتي أكا إسنو أجرتن تناف جتشا واتكن سداتنا وان أرغتن كنان غلطة أمس ديبئة أبوليس كيسني وجين شمددت فإن لم تأتوني به أمو يو أبوليس كيسن سن نافدو باتني قبعا ديبتا فلا كيل لكم عندي شمني نبرا إسنيف هنجروا بيخا ولا تقربون إنما نتهن لياتني بيخا جئين قالوا سنراود عنه أباه جنان أكجأنين جبانتي أبا إسر بربانيسي فنا تولي هيا وإنا لفاعلون نتي وان أتنون جدتكنا ندلينا وقال لفتيانه نبي يوسف أشكر إسات والنجئ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ما لك إسان مدان بتؤوفدا ميشا إساني كيس ريس آكايا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم أكا هقابي إسان اتدي بأني ميشا إساني هيكا وان إساني ديبفني أرغني طولنتي إساني أول بيخن لعلهم يرجعون أكا سببا سنين نتي ديبئن وان ما لك أنتي ديبف نفسا نئران فتني حقا نقول أنو يوكا حلالي متي يا دنيف جيت فلما رجعوا إلى أبيهم دوبه قا أبا إسانت ديب أن أدوه هيكة قالوا يا أبانا منع منا الكيل أكجأن يا أبا خينيا يو أبوليس خينيا بنيامين بيا مصرت نوجي إرقوبات أما إيغو شمن مصر را نرى أو ومي مصر الرامدان بتتوهن دندينيو فأرسل معنا أخانا نكتل تنافجت أبوليس كينيا نوجين إرق مصر كديبني وانياتا شمدنا يوكا سفرنا وإنا له لحافظون نتي أكان إساتيسنا هميد أمو قال هل آمنكم عليه جنان إساتيس أردت إثن نن أمنا إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يو أمنتي أكتنا أندرة أبوليس إسا يوسف الرتي إثن أمنتات ملي سنو أكغوتا نبيتني أكمتا إثن أمنا إثن هن أمن جتشو إساتي فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين كان جرى واتيس أتي الرجال ربما إسمات رحمتنا ما قل إيه نمتيسا إسمات المكية ناتيس جئين جنان وانج أن أبني شمد غلطنين هيكت أتسينا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم دوبه قام شائثاني هيخا ما لك مدان بتؤوجت منا بيانين كان واتك إرهن إرأة إثاني ديفمو أرغني قالوا يا أبانا ما نبغي أكجأن يا أبا خينيا ما البربان نمي كان الرجالو إيغا موتيك مصرا سن تولنو أولي ما لك نو ديبسي مدان نوكن هذه بضاعتنا ردت إلينا كنو ما لين إيه نتب مئان بتتؤ فكا مئان بتؤ بان ندفم مئان نكنم ونمير أهلنا أمس لما ديبن تكادمن وركين مئان سفرنا تكايو شمدنا مئان أجمل بيبرا هنجرو يو أبوليس كيسا في الدمال هن أرغتا ننجئني نوجئ إرك ونحفظ أخانا أبوليس خينيا نئينا نتيسنا ونزداد كيل بعير أما اللي مدان وان قال تكوتي إذا أنا موتك نموف مدان قال تكوكنا ذلك كيل يسير نموفو قالتك كنون قالتك تك كنون وموتك سن إبومتي وان أرجات يفجت أبوليس كينيا نوجي إرك جأنين قال لن أرسله معكم جنان أبان إساني أكجئين إسني وجهن إرقو حتى تؤتون موثقا من الله هنغا بالما يوكا أهدي ربينا في الدنيت لتأتنني به والله قرباك سيف ديبف نجتني ربينا خختني إلا أن يحاط بكم يونافدو أبؤت درك أمتملي أجت أمتني تكا هم نئت أبدا ملي أكنا فدا ناخ خطا جئين جنان تلجأني ربين خختنيف فلما آتوه موثقهم دوبه قاربين خختنيف قال الله على ما نقول وكيل وانو في إثن الرت والتان الرت ربيت رقاء جئ نبي يعقوب إلم إسا بنيامين إساني وج إرقى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد أكيسان جئ يا المانكية هقا مصر جيسا هلا من در يوكا قب بيسني تكان هند كيسا والجيسنيهن سيننا وادخلوا من أبواب متفرقة أدى والقودة هلا أدى أدات سينة أكا إجنا ما يوكا بدان إثن هنيان وما أغني عنكم من الله من شيء هاتيو والربين دبرس إثن الرا ديبسوهن دنديو وان إنها أرقمتو جئ هلاتك كان سينتنو تأدى أدات سينتنو أرقموهن أولتو إن الحكم إلا لله حكمين يوكا فردين تربي توكيشات ملي تنم براتي متي وان إني فئيت تيا عليه توكلت أن وهيوفو إسرت إركته وعليه فليتوكل المتوكلون نمني وهت إركتو فئهند إسرت ها إركتو إسنس يا المانكية إسمت إركتا أن ونن أكس إسنين جئف قلبين أبقى وان الماني طولو نيادئي في ملي وان ربين فئدي بسآفي متي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم دوبه قا أك أبان إسان قرستي مصر سينا ما كان يغني عنهم من الله من شيء أكست سين واتك والرب فإسان الراهن ديبفنه إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها هاتيو أكست سين نبي يعقوب هاجا باسه هاجا قلبي نبي يعقوب كيس سجرتو بلا إلمان إفرّا ديبسو فتو وإنه لذو علم نبي عقوب أكوار ربي فتئ نمني ديبسو دنديوهن جر أكام بيخة لما علمناه سببا وانتي إسا برسيف نف نبي إسا قوني وان أفاتاء إسا بيسفني ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتيو إرهدون نما أكربين نما فئه وان فئه بيسسو هم بيخا درسين إبلا ما في صدومي لما يسو داهنغنا درسين إبلا ما في صدومي سديسو إسين سورة يوسف آية جهاتمي سقل الرات أبدي هنغ آية ترباتمي تربت ديمتي جوز خلص دفع ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه

يوسو قني إتنبرت ملأتي نتي وان هنون إتنجتا خجبتيون ملأت جأنين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله جنان أكجأن إتآن إساء نممت ونهت مبرت أرقمت تكايو برت أرقمي أبامي قبرون فمو فهو جزاؤه جزان وانهت مي إسمهات سني إسماتو قبرون فممالي وانبراتي مت مالس أكا شريعان بيعقوبت إتآن حتؤو قبر إثقؤو كذلك نجزي الظالمين أكاستي نمهتك إتآن جأني أكا ميشن إساني لا لم تبؤن. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه دوبا سجود بربادو ميشا إسانتين جلقبه كان أبوليس إسا درة ثم استخرجها من وعاء أخيه إيغة إساني كيسا بربادي أبي تأبوليس إسا بنيامين بني كيسة أرجي باس هقاسا رفتني وانج أولالني أكاستي نبي يوسف أبوليس إسا أبتي خرائف برت إسا هم بسون أرجت كذلك كدنا ليوسف ربين أكجئ أكاستي يوسف هلا أبوليس إسات أبتو برسيفني ما كان ليأخذ أخاه يوسف سلا أبوليس إسا وان إني هتيف جتشا أبتي قبرون فتوهن دندي في دين الملك أكا هير موتي مصرتي مالف هير بي مصرتي نمني هتي نتمم مليهن قبرون فم إلا أن يشاء الله يو ربين في الملي أبوليس إساك أبتوهن دندي هاتيو ربين فينا يوسف إتآن هاتو مالجئ أبوليين إساك فتي إسانس هير أباخينا نمهتي إسما أبتني قبرون فتو جأنيني أكثت يوسف هير أباسات أبوليس إساء أبتي فئي ربيت هم بفته نرفع درجات من نشاء نتي درجا يوكا قدنا نمفهيني ألفونا بكم سكنني في وفوق كل ذي علم عليم نما وابيخ هندر كان وابيخ تجرى نمني وهم بيخجئ هند نما إسر وابيخ هندب قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل دوبا سجن أبوليس إسابرت أرجمنان أبوليين إساس أكجأن قربانكن يوكن أرأس قدهته نقآن الستي أبوليس إسا كان إسان هذا تكا إسا درا واهته جرا كن وان هذا إسان الرا تالني جأن أبوليس إسا كان در واهته جأن كان إسان اتفقا يوسفي وان إسان أكس جأنيف يوسفت قافت إكاء سنما يوكا تابوتا أباها لإسا جلا عيسان فوري أكهن إبان إيف

نكأب ما بيخن قالوا أك موتي مصر يوسف جأن كان أك إني يوسف تيهم بيخن يا أيها العزيز يا موتي مصر نمني مصر مويهندي عزيز جأما أكما نمني حبشا مويه مرت نجاشي جأم واني موتي تشان جأن إن له أبا شيخا كبيرا قربان سجن برت أرجمكن أبا دلتش قدك أبا بك أبوليس إسا كان دبمي بوفتيتي إسام بوهرا إراهفون دنديو فخذ أحدنا مكانه بك إسا تكوك إنك أبطل يوفيت قبرون فتل إنا نراك من المحسنين نتي أكأتي هدو طلنو أولت أقرى أكسمت طلنو أولي وان نتسر بربان نو إيها مجأنين قال معاذ الله جنان موتيك مصر ونجئين ربك مقنفن أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نما ميشات هين برتي أقر ملي نما براك أبت أرى ربك مقنفن إنا إذا لظالمون نتي يوبك إسان نما براك أبني ورشبود دلق تانا أكا إسنو شريعات نتي إتآن إنما واهتي إسمك أبني قبرون فتو جتن تناف جتشا بك إساء إسن هنك أبنو جئين فلما استيأسوا منه دوبه قا يوسف موت مصر وان إسان بربادا إيها مؤوف ديدي قراء الرامرة خلصوا نجيا خب مقوبيني والمريتني قال كبيرهم كان إسان كيسا إر قدعا أي لئين تكا أمرئين تكا متم آن كان أي لئين إر قدعا يهوذا كان أمرئين إر قدعا روبيلي كان متم آن إر قدعا شمعون تكون إساني واني أبليين إسات جئ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله سي أكا أبان كيسا ربين إسن خيسي سي أكا إلما إسادي بفتنيف بالما إسن الرا فود بيتنيه جرتني ومن قبل ما فرطتم في يوسف كناندرس دبي يوسف كيستي بل ليس إثن الراء أرقمت بيتني متي فلن أبرح الأرض تنافجت أن أسيهن سسؤ إثني وجه بيتهم دابئ مصر من تاء حتى يأذن لي أبي هنج أبانكية بيت دابئ نائها متي أو يحكم الله لي تكا ربين أسيبيونا فئتي أبوليسكية ناغتيسؤون تكا أندؤؤن وهو خير الحاكمين ربين الرجالة نما هكام فردي قؤوتي هكام ملي فرديهن قؤو ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق أمو إسن يا أبوليان كيا أباك هيسن يعقوب التدابي آداء يا أباك هيني إلمك بنيامين واهتيتي أبام وما شهدنا إلا بما علمنا نتي هن إساكنا هم بين إيغا سغن هتمي ميشا إساك ست أرقمي ملي وما كنا للغيب حافظين نتي وان أجرهمنا وان سني أتشي نتهم بينو ربيت بيخة أما اللي هقابا لما سيفسين إني وهي هتي أبماهم بيني واسأل القرية التي كنا فيها يون لقوم سوباتي ما بي مصرتنا ما إرقي ورأتشي قافت وان أرقمي سيف همني والعير التي أقبلنا فيها أما اللي ور ولين شمد باني كان أولاكينا قافت سيف همني وإنا لصادقون نتي هنكجبنو أقاد بنا جاءتا أباك سنت هما جاء أبوليس إساني قدان إسان قرس دوب أكست بيت دي بأني وان أبوليس إساني قدان إسان جاء أبا إساني جنان قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أبان إساني أكجئين نفسيتي سنتو وان بريتشت إثنتي بريتشت وان دليدن دليدنيك أبامي تكايو إثنتو نمني واهتن برتي نقبرون فمجئي وور مصراهم بين اتهمي المخية إثنجلا أباني همبسني فصبر جميل أبسى جاري إن أبسى هيا والربين فئه كان إني فرديقه فرأتو هنددو عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وأن الرب الراخجل المانكي يسدين يوسفي في أبوليس إساء بنيامين في أبوليس إساء كان مصر التهفي هند إساني ولينا قلشؤن رب الرا خجيلة إنه هو العليم رب رفتؤن أن رفته نبيخة الحكيم رب وامل ملي هندلقو ومناتل ناكن نؤوف بلاتنا نتبوسي جئيني وتولى عنهم نبي يعقوب وان المان إسا جئن جبه إرى قرقلي وقال يا أسفا على يوسف أكجئ وي يادن أن المخي يوسف تباف يادوجئ وبيضت عيناه من الحزن يا ذا يوسف يف بويو كيس نبي عقوب إج إساء الدات إممان كيس أمني هنغ أرجان إساء لا فتتكت فهو قظيم نبي عقوب سببا سنين ركو قدو كيس بوئ هاتيو نلعيفتا إرامل أت وان أبنيف قلبي يادي إجبوين كان والربين هنفين هيان هنجن هنعوهم ونعوهم هجعو إفرتي أوثني إياني إفتمني فارسو قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف دوب نبي يعقوب يوسف مكاد اوينن ايغا امني افرتمني دبري جولن اسا اكجتين والله اتي هنغ اما يوسف دبتو هن ديفتو حتى تكون حرضا هنغ اكبستي دعاياتتي او تكون من الهالكين تكا هنغ يا دا يوسفين دوت تكتي قال إنما أشكو بثي وحزني جنان أكجئين أن يا دخي جبا

إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. معنان آياتوتكنا أكل. فلما دخلوا عليه قالوا إلمان نبي يعقوب هقا شمداف أما اللي يوسفي في أبوليس إسا بربادف بيا مصرت ديبئا موتي مصرت سينني أكجأنين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يا موتي مصر نوفي آلي تينيا أبارتك أولنتك وجئنا ببضاعة مزجاة ميشا غرغرات نفيوكا أياهن أبنين رفني تنمن أرجهند جبادة بسو أكج أنت مالك أبدا ميتا كان ون براء اتمكمت فأوفلنا الكيل دوبا ميشات هينيا همتوتنا فلوتي سفر نوفقوتي وتصدق علينا ميشاتنا نرى ايهمتي مئان نو سفرودن نت صدقاتو إن الله يجزي المتصدقين رب وروا صدقاتوف غلط غلچايوكا سواب كنا جأنين هقاسا إسانيني إسافي إسان جدؤو جردو فوري إفت إسان إيسي قال أك إسان جئ إسان إتؤوف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ويوسف التدليدا أما اللي كان أبوليس إسا بنيامين التدليدا بيتو يادتو يوسف تمتني إيلت دربتني إني إيلابانا قبر الشخين يجتني قرقرتني أبوليس إسا إيغا إسان أدبي اترور رفتني إفجب بسيفتني إذ أنتم جاهلون إسن غاف يوسف أكس غوتن غاف يوسف أكس غوتن سن وان إني تيؤتاء هم بيتا ودو بيتني سلا أكس هن دليتني جئين دوبا أبليا إساس دبيغا كبني حال إسالة لني إني يوسف تيو بينا قالوا أئنك لأنت يوسف أكج أنين يا موتيشنا أتي يوسف ما قال أنا يوسف وهذا أخي إيه أن يوسف ما كن أبوليسكية كان جراتك كتشات قد من الله علينا ربين نجيان كنو ولدت نفدي نكأنانيس إنه من يتقي ويصبر ربين نما إسا صداته بلا إسا تبوس هند أفسي بأته فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ربين ثواب نما تولي همبلس الكايفي تيسيفي الدنيا آخر أتي كناف جئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا جنان أكي جأنين والله ربين نرسك آلتشيسي درجاته قدسه وإن كنا لخاطئين نتي رب صداتو أولتي أبؤرى تابتو لابني ستك إيسني واني شكين كمني ربين سيقدساتي نتك إيسي فولك درة نتابي نو أرارمي رب اللي أكا نو أرارمو نو كتلو جأنين قال لا تثريب عليكم اليوم جنان نمني إسن كومت يوكا مالف كان دليدا جئي إسن تئو هنجرو يغفر الله لكم ربين وان دبرهند إسنيف أرارما وهو أرحم الراحمين إني نما جرى إساده بإف رحمة قئتي كيبلا هي دونا جئني أبان كينيا أكم جرى جئي غافنان نغيك أبا هاتيو إجان هن أرجو جنان أكي جئين اذهبوا بقميصي هذا قميص خي كان فودا ديما بيك ديبئا فألقوه على وجه أبي قميص خنا فول أبا خينر خايا يأتي بصيرا أرجان نديبتي في نما أرجتياتي رفا وأتوني بأهلكم أجمعين آلي تيسا هند ألأ إيرا نافدا جئين ولما فصلت العير دوب هقا فئتني مصر الراء أم نجل كبا قال أبوهم أبان إثاني كان بيهنج أم نبيا سديتي مصر الراء فقات جيرو والرئيس برجلون أكجئ نبي يعقوب إني لأجد ريح يوسف أن فوليوكا شرفكا يوسف أرجى لولا أن تفندون أدوت ترئنا جئوباتني سلا نعق أمستن جئين قالوا جنان والرئيس أجاي أكجئين تالله إنك لفي ضلالك القديم والله أتي جل نمدر كيس جرت كان جاللت يوسف أكو مدرت ست جبيست إيغا بر إيرا برا أفرتم جيو دبري يوسف يادت أكي إسا يادا يوسف نما دؤي دبر ملي نما جرو متججو فلما أن جاء البشير دوبا هقا غمّا تشيسا تكا غمّا دان أمس يوسفين أبا يوسف فيا في جرو يوسفين غمّا تشيس أوديمو إني يهوذا أبا إثابر جيو ألقاه على وجهه أمس يوسف سن فول أبا إثار كاي فارتد بصيرا دوبا إج إثاتا دران بشان كيسا أمني جامت يوكا وان أقر أكا دريت ديبتي وأقر قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون دوب نبي يعقوب هكاك أمس يوسف أرجي جرو إساء هبتي إج إساء ديبتوف أك آلي إساء تنجئ وان إسن هم بين نبي سيسى يوسف نجرة إثنين هنجنة جئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين جنان أكجئا يا أبا خيني نتدلويني شبود ليني أرارم رب الرنوبر بادي جئنين قال سوف أستغفر لكم ربي جنان أكجئين ويتي هرابة أرارم رب الرئيس نيف خد تكبر بعد

galata galchu jech wanni odefame nabi aqub hogga ilma isa arge yanni irra deme qalbin qabbanoitu akki yusuf inje ya yusuf ya kan yadanar rademsis jennan yusuf akki jeen ya abbo آخر أتو والأرجون أولو مالف يادن إف أجيفت جئين جنان يا المخية سنن بيخا ونن سداد دين كيتك أمي والأرجو أبو جئين وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل دوب نبي يوسف waan isarra dabre abbaa isaatii odeessu jecha akki je'e yaa abbaa kiyya wanni ati gartu kun hiikaa abjuu anaa xiqqa'aa argeeti tafsiira manaama saniiti ji'aa fi aduun haadhaa abbaa kiyya ammoo urjiin 11 tan naaf sujuudde obboleeyyan kiyya qad ja'alahaa rabbii haqqaa rabbiin kiyya manaaman anaa joolle'ee argesan dhugaa godhee taasise waqad ahsana bii id akhrajanii min assijin ammallee rabbiin tola naa oolee jira gaafa mana hidha'aatii nabaat nabi yuusuf rabbiin eela itti darbame isa baasuu hin dubbanne irra dabre akka obboleeyyan isaa kanneen eelatti isa darban kanneen isaa wajji tattaa'an san qalbiin hin cabne eef jech wajaa'a bikum minal badu ammallee rabbiin kiyya tolanaa oolee jira kan baadiyaa isin fidee bakka takkatti walitti nuqabe min ba'di an nazagha ash-shaytaanu baynii wa bayna ikhwatii eega shayxaanni naa fi obboleeyyan kiyya jidduutti badii darbee waan hamtuu dalaysiisee adda nu baase inna rabbii laxiifun limaa yashaa rabbiin kiyya kan waan fedhe tolchee dalagu innahu huwa al-aliimu al-hakiim rabbiin kan waan hunda takkaa kan waa hunda keessa beeku kan hikmaa qabu kan dalagaan isaa waan malu malee hin taane rabbi qad aataytanii min al-mulk yaa rabb mootumma arraa yookaa mootummaa naa kennite sun mootummaa misraati wacallamtanii min ta'wiili al-ahaadiis ammallee manaama fassaruu na barsiiftee jirta faaxira as-samaawaati wal-ard yaa kan sami'ii fi dachii uume waan isaan lamaan jidduu jiruu fi waan isaan lamaan keessa jiru hunda uume أنت ولي يا ربي أتي أنا خيا كان دبين تيهر كإساجرت في الدنيا والآخرة الدنيا في آخر أتلي توفني مسلما يا رب دينا كيترت نأجيز إسلام أردت نأجيز وألحقني بالصالحين ورطلت نأدئي تكا نقق أبسيسي أبوتي تيا أمبيوتت نقق أبسيسي خرائسان الرت نأجيسو أن درسين إبلا ما في صدومي جهيسو داهنغن درسين إبلا ما في صدومي تربيسو إسين سورا يوسف آية إبا في لمراك أبدي هنغ آية إبا في خلطة قط ديمت جوز خلطة دفعة ذلك من أنباء

وكأي من آية آية متاتها تاتو تن توحيد ربي برسيفت تكا إسان قرسيفت وانما ملكتتي كان كرا إيمانا إسان أجلت في السماوات والأرض كان سمئي في دتشي كيسجر كان أكا أدؤو كان أكا جئا كان أكا أرجئي كان أكا بهرا كان أكا لغوتئي كان أكا وانياتني أغني كان أكا وان أفتني كان أكا وان هرني كان أكا أوما نفس إسانيفا يمرون عليها آية سن تكا ملكة سن مرة إر دبرني إجان أرجني وهم عنها معرضون هاتيو إسان آية سنين هنغرف مني إراغ رجلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إرهدون ما إسان كفارا إساني رب التواك إن دي سملي إيمان قل قلوهن أمنا معنان كنا إرهدون كفارا رب نجرا إسات وأوما نبيكني هاتيو وامبرات اتكين ديسن شريك ربي فقدن نما ربي جأني تكا إلما ربي تجأني تكا مكا جني قبرني أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله سور ربي تكفرسن إتان أذاب ربي إسانت وفي إسان أكامس أرى إفأمنني أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون تكا قياما دنجتت إساني إفقبا أمن حتى التمت إسانت أفتي أم أرى إفأمنني قل هذه سبيلي كفارا أكجدت خرانكية كان سمالي أدعو إلى الله على بصيرة أن خرائفا أنا جرى ربي نما ياما خرابيكم تتأب كان رجاء جاءك أبون أنا ومن اتبعني نافي ورن جلديم دينا ربتي gabrootan isaa yaamna karaa dhokataa jalla'anii miti wa subhaanallaahi wamaa ana min almushrikiin rabbiin waa isatti qindees urraa qulqullaaye an nama isatti waa qindeessuu miti wamaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nuuxii ilayhim min ahli lquraa يا إرجماخ يا محمد سدرة ملائكة نمت إرجني كيستا آتا كيستا آتا دينا برسيسا هنجنيني نممر إيرا ورق أبطر تكا مندر مرن إي تكاو في اللي كتاب إرتبو فني نمك أجيل شا جنة إرجنا ما مالف كفار ربي يونك أجيل شوفته نمامتي ملايكا نتها إرجو سنجاء ربي نمما نمك أجيل شا سنو إلى مجال أرى مرت إيه ملائكه اسات ارغي دينا برسيسه دوبا نمنسون نما اكا اسا دينا ربي برسيس مالف نما افا ولي بيخوتو وولي الرابيخه جتش اوفي واني ربين أنبياء ور مقال أرى إرقوف إسانتو بيكم سافي أبسل ور بادي أرك أبآفي أفلم يسيروا في الأرض سأرم كفارا كان أمنوا ددسون بيكيس أولي قد ديمني فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أكا والرئيسان درا كان ربت كفرتي هلالني أكا بود إساني بديتات أرجني ور جري كنين سببا إسان أنبياء خجبسي سنيف دچين قرانقلت جري إساني كان إلين سلفر فتئي أن إساني هف أرجني سنين هنقرف مني ولدار الآخرة من يرو بودكيت سن من جنتاتي من جنتا كان قياب روسينني خير للذين اتقوا ور كفري صداتي أمنيف الرجالة أفلا تعقلون سي أي لإلالتني وان إثني الرجال همرت التني هاتيو جرسون أي لإساني جلديمني هن إسلاميني إرقموت ربي خجب سيسنيتي كفرا حتى إذا استيأس الرسل هنغا هقا إرقمون خيا أمني إساني ربت أمن أرى جرام مرتني وظنوا أنهم قد كذبوا أمني خينا وان نتئفنين كيبلوا ديدي نخجب سيسي بيخا جاءهم نصرنا درمتشون تينا إساني أفتي كفار بدي فنجي من نشاء دوبا نمن فيل عذاب جلا بافمه إسان أنبيوت في والرئيسان اتأمني ولا يرد بأسنا أذامن كينيا هندفم عن القوم المجرمين ور رب اتكفر الرا لقد كان في قصصهم عبرة إسايوكا أدو أنبيوتا كيس قرسا تجرى تكا أدو يوسفي في أبوليا إسا كيس وان قرسا تجرى لأولي الألباب ورأي ليك أبوف ما كان حديثا يفترى قرآنكن دبي خجباتي مت ونمني إفبرا خاسيج أومت ولكن تصديق الذي بين يديه هاتيو قرآنكن وربي مبوس كان كتابا إسدر بوفمه هند أقومس توحيد كتابا سن اتياما ات نما يامؤون وتفصيل كل شيء كان حكمي تكاهير اتهاج من هند الدبابات نماهم وهدى كان جلنا الراء أجل أت نما باس ورحمة لقوم يؤمنون كان ور ربت أمانيف رحمتك أب درسين إبلا ما في صدومي تربيس وآهنجان